ابو حبيب، هلا يا مرحبا بك. مرحبا وسهلا. وش محضر؟ في اغنيه انا احبها من زمان، يعني من الفلكور الصنعاني الذي تقول كلماتها: مسكين يا ناس من قالوا حبيبه عروس. مسكين ايه يا ناس من قالوا حبيبه عروس، يمرض مرض قلب اما الموت ما بين. هذه الأغنية قدمت بأصوات عدة، أول من قدمها من الفنانين؟ علي بن علي الأنسي، الفنان الراحل، الفنان الكبير، نعم، رحمة الله تخشاه، الذي قدم أكثر من أغنية ومن أشهر أغانيه الحب والبن. أغنية جميل. الحب والبن. إذا الوتر العذب مع الفنان حسين محب، ومسكين يا ناس من قالوا حبيبة عروس. Yeah. فضلت